الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وصول الماء إلى الحلق أثناء الاستنشاق هل يفطر من غير قصد؟ الحمد لله، إذا استنشق الإنسان أو تمضمض وصل إلى حلقه شيء من الماء من غير قصده فإنه لا يعتبر مفطرا لعدم إرادته لإدخال هذا الماء إلى حلقه، وإنما دخل عن خطأ. والله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم لا يترتب أثرها إلا بالذكر والعلم والإرادة، وهذا ازدرد شيئا من الماء وهو غير مريد لذلك، فصومه صحيح، تقبل الله منا ومنه، والله أعلم.